إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس صحيح مسلم والإيمان، صلى الله أن يسهل لنا إتمامه، صلى الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، واجعلنا من يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين. نعم، تكملة لحديث الباب أمس في الكلام على صحيح مسلم في تمام الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. قال الإمام مسلم رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ نعم، يعني تضطربين، تتحركين من الزفزفة على وزن السلسلة، التحرك والاضطراب. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. ماشي، من الرجال الصحيحين. نعم، ثقة، من الثقات الأثبات. نعم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هنا يحيى بن سعيد القطان، فحل المحدثين، قرين الإمام عبد الرحمن بن مهدي، شيخ الإمام أحمد بن حنبل. نعم، روى له الجماعة. وبشر بن المفضل. وبشر المفضل من الثقات، من رجال الكتب الستة. نعم. قال: حدثنا عمران. عمران أكمل. عمران من؟ أبو بكر. عمران أبو بكر. قال: حدثني عطاء ابن أبي رباح. نعم، عطاء ابن أبي رباح، يعني أهل مكة كلهم يدورون على عطاء ابن أبي رباح، من أنجب تلاميذ الإمام ابن عباس، وهو أعلم الناس بالمناسك، هو أعلم الناس أو أهل مكة بالمناسك، كما قال الإمام ابن تيمية، قال: دار العلم على أربعة، سعيد بن مسيب في المدينة وفي مكة عطاء، وأما عطاء فهو أعلمهم بالمناسك. نعم. وطبعا ذكر أربعة، ذكر الحسن البصري، وذكر سعيد بن مسيب، وذكر عطاء، ولا أذكر الرابع من، الأوزاعي أعتقد. قال لي ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، كفى منقبة له بأن السلام قد احتضنه، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. نعم، أقول إخوة الكرام، هذا باب عظيم فيه بيان على رحمة الله وفضل الله على عباده، بأن الله تعالى كفر عنهم سيئاتهم بما ابتلاهم من النصب والوصب والهم والغم، حتى الشوكة يشاكها المرء تكون كفارة له من المعاصي. وأيضا فإن الله تعالى يعني خلق هذه الأمة ليرحمها، فهذه الأمة أمة مرحومة. ومن عظيم رحمة الله جل في علاه لعباده أنه ما يترك عبده في الدنيا إلا باللأواء والهم والغم والشدائد، من أجل أن يقف أمامه يوم القيامة ذهبا خالصا، كما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر على الصحابة في قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. قالوا: أينا لم يعمل سوءا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء والشدة؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهذه كفارة لك. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب ولدها تقول الحمى لا بأس تزفزف وتتحرك تطلب من شدة الحمى، فقال لها: ما لك تزفزفين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. وسبت الحمى كما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاها وزجرها عن ذلك كما وضحنا أمس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الريح، فإنها مأمورة، وأيضا الحمى مأمورة. هذه القاعدة المهمة التي تتعلق بالحديث بهذا الحديث، هو قاعدة عقدية من الأهمية بمكان، وهي مسألة أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا. خلق الله تعالى الشر، نعم خلق الشر ضمنا، خلق الشر نسبيا إضافيا. وأيضا من الأدب ألا ينسب الشر لله جل في علاه، وإن كان قد اندرج على العموم وعلى الإطلاق تحت خلق الله جل في علاه. فكل شيء قد خلقه الله تعالى، ومن الشيء الشر قد خلقه الله تعالى، لكن لم يكن الشر متكاملا بحال من الأحوال، بل شر يأتي بخير، شر نسبي إضافي. وأيضا عندما نتكلم عن الشر وإن كان مخلوقا لله جل في علاه، من التأدب ألا ننسبه تصريحا لله جل في علاه، يمكن أن ننسبه ضمنا لقول الله جل في علاه: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، وكل هنا نص في العموم، وأيضا شيء نكرة في سياق الإثبات في دي الإطلاق. إذن الله تعالى خلق الخير والشر، وأيضا قد قال الله جل في علاه: والله خلقكم وما تعملون. إذا قلنا وما تعملون يعني والذي تعملون، فهم يعملون خيرا ويعملونه شرا. إذا الله خلقهم وخلق عملهم هذا الذي فيه الخير وفيه الشر، فيكون ضمنا، لكن النسبة تصريحا لله جل في علاه لا، لقول الله جل في علاه مبينا ذلك عن إبراهيم عليه السلام، علمنا ذلك، بل والجن أفقه منا قد قالوا ذلك عندما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، مع أن المرض والشفاء بيد من؟ بيد الله جل في علاه. لما جاءوا ودخلوا على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فقالوا له: نأتي لك بالطبيب. قال: الطبيب قد رآني. قالوا: ماذا قال لك؟ قال لي: إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. والجن كانت تقول: وأنا لندري أشر أريد، مبني المجهول هنا، وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وبضدها تتبين الأشياء. شوف انظر الجن من فقههم أنهم لما أتوا بالرشد وهو الخير كل الخير والكمال كل الكمال، نسبوه تصريحا لله جل في علاه، ولما تكلموا عن الشر جعلوا فيه المبني المجهول. قالوا: وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ولذلك السلام كان يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. أما ما قال مسلم في دعائه، قال: وأعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، يقصد ذلك سوء المقضي. ولذلك نحن نقول بأن المسألة على المقدور لا على القدر، وعلى المقضي لا على القضاء. المسألة في الشر على المقدور لا على القدر، وعلى المقضي لا على القضاء. طب لما قلنا لأمرين اثنين؟ الأمر الأول لأن القدر هو من فعل الله جل في علاه، والقضاء أيضا من فعل الله جل في علاه، من لوازم ربوبية الله. وقد بينا قبل ذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى له الكمال المطلق والعظمة المطلقة والبهاء المطلق سبحانه جل في علاه، فكل فعل الله كمال، كل فعل الله كمال سبحانه جل في علاه. فلذلك نقول بأنه لا يصح أن يقال وينسب لله تعالى شر، لأن الله تعالى فعله، لأن فعل الله تعالى كله كمال. فلذلك نقول الشر في المقضي، الشر في المقدور، كما أن تقول بأن الإنسان مثلا يعني لو سرق قطعت يده، وإن كان قطع اليد فيه ما فيه من الشر، الشر له هو، وهو خير للبقية كقتل القاتل، شر له هو بإزاق روحي، لكن حياة للبقيين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا الشر لا يكون إلا في المقدور، لذلك قال الله جل في علاه معلما إيانا عندما قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس، ونسب الشر ليه؟ الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. قل أعوذ برب الناس من إيش؟ ها قل أعوذ برب الناس مالك الناس من شر الوسواس. شر ينسب للوسواس وشر ينسب أيضا لشياطين الجن والإنس كما قال الله تعالى قال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالغرض المقصود الشر في المقضي وفي المقدور. والمسألة الثانية المهمة جدا عقديا في هذا الباب أيضا هو أن نحن نقول بأنه وإن كان هذا الشر يستجلب خيرا فإن الله تعالى يقدره حتى يتعامل المرء عقيدة مع الله تعالى بدفع الأقدار بعضها ببعض. هناك أقدار لا يستقيم الإيمان بها إلا بدفعها، وهناك أقدار لا يستقيم الإيمان بها إلا بعد التسليم التام لها. وهذه التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. من رضي بالله ربا مقدرا فعليك أن تقضي أن ترضى بقضاء الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه عن يعقوب عليه السلام عندما أتوه وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل، وقال والله المستعان على ما تصفون، قدر وقع عليه. فهنا انظر إلى القدر الذي لابد أن يسلم له لا تسخط. قال فصبر جميل، صبر جميل دلالة على الرضا، لأن الصبر إذا اتصف بالجمال بالجمال هذه معناها بعدم أن يئن ولا يتسخط ولا ولا ولا ولا يتأفف. فهنا صبر جميل يعني رضا عن الله جل في علاه، وهذا أرقى المراتب وأعظم المراتب. والدلالة على الرضا أنه ختمها بإيش؟ والله المستعان على ما تصفون. هذه أيضا فيها أن الرضا بقضاء الله تعالى لا يكون من عنديات النفس أو لا يكون من نفس الإنسان، بل هو بإعانة الله له، لأنه عبادة. والأصل في كل عبادة أنها لا تكون إلا بإعانة الله جل في علاه. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال الله جل في علاه في أشرف حديث عند أهل الشام حديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فهنا الرضا عن الله جل في علاه في كثير من الأقدار العبادة فيها التسليم لله جل في علاه. لذلك في المرة الثانية لما فقدوا الأخ الآخر ماذا قال؟ قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الصبر الجميل فيه الرضا مع حسن الظن بالله جل في علاه، لذلك أتاه الله بهم جميعا كما ظن بربه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. إذن هذه من أقدار الله جل في علاه التي لابد لها من التسليم التام وعدم المعارضة، التسليم التام لله جل في علاه. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الولد ونفسه تقعقع بكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الرحمن عوف أنت تبكي يا رسول الله؟ قال إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال في موت إبراهيم، هذه القصة الأخرى، قال في موت إبراهيم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولذلك صلى الله عليه وسلم جمع بين الأثنين، جمع بين الرحمة بالبكاء وجمع بين الرضا بالقضاء. وقال المغفلون في تمام جنازة ابن الفضيل بن عياض كان يبتسم أمام الناس وهو يدفن ابنه، قالوا أرأيتم كيف قمة الرضا وهذا الفضيل؟ هل الفضيل قد ارتقى منزلة المسلم يبكي على الفراق ومع ذلك يرضى؟ فالعلماء يقولون أرقى وأرقى هالمنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جمع بين الحلوين، بين المرتبتين التي يرضى عنهما الله جل وعلا. الرحمة على الميت هذه بشرية الإنسان، وأن يرحمه وأن يرحمه أيضا ويحزن على الفراق هذه بشرية الإنسان لا معاودة، وهي أيضا فيها تمام الرضا بالله جل وعلا مع الحزن الشديد مع الرحمة ومع ذلك يرضى. فهذا قمة الرضا عن الله على أن يختلط هذا بذاك. فالغرض المقصود هذا قدر لا بد له من التسليم التام لله جل وعلا. وأما القدر الآخر لا يؤمن عبد بهذا القدر ولا يستقيم إيمانه بهذا القدر إلا بدفعه عدم قبوله، يعني لابد من دفعه حتى يكون قد تم إيمانه. وهذا عند جمهرة من أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول لو سلم أيضا يكون قد آمن. وهذا مثل هذا في هذا الحديث بالأمراض، قدر المرض وجب على الإنسان أو استحب له أن يدفع قدر المرض بقدر آخر. وإحنا عندنا أقدار لابد أن تدفع بالأقدار، وأصل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا يا رسول الله أرأيت رقا ودعوات كنا ندعو بها في الجاهلية للمرض، يعني أتغير من القدر شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من قدر الله. قال سلم بل هي من قدر الله. ماذا تستفيدون بهذا القول؟ هو طبعا هو يقول لما يقول هي من قدر الله رفع ولا أنت ماذا عليك وجوبا تجاه القدر؟ الإيمان به أولا صحيح، ومن الإيمان به طالما أن هذا من القدر يبقى الإيمان به أن يجعل القدر يدفع إيش؟ يدفع القدر. هذا من تمام الإيمان به، لأنه طالما قال هو من قدر الله يبقى تعلم أن الله جل في علاه جعله قدرا فعليك أن تؤمن بالقدر، فكان سبيل الإيمان بالقدر أن تأخذ به لتدفع القدر الآخر، فيبقى إذن لا يستقيم الإيمان إلا بهذا. فقال سلم هي من قدر الله، هي من قدر الله، لذلك اختلف العلماء على ذلك هل يجب التداوي أم لا، لا سيما عندنا الحديث الآخر الذي يثبت لنا دفع الأقدار بالأقدار، حديث عمر بن الخطاب عندما خرج بأهل المدينة إلى الشام فوصله أو وصلت الأخبار أن أهل الشام يعني بهم أو نزل بهم طاعون عام واسط الطاعون، فلما سمع عمر الخطاب أخذ الناس يستشير الصحابة، فاستشار المهاجرون الأولون، استشار المهاجرين الأولين، وأيضا استشار الأنصار، فكلهم أطبقوا نذهب إلى الشام ونرضى بقدر الله لا نفعل لا نفر من قدر الله. وكان معهم أبو عبيدة بن الجراح، قال نذهب ننزل إلى الشام، وقال أن هذا النزول رضا بقضاء الله جل في علاه، أو كان معاذ يقول لا، ثم ذاك نزل على رأيهم ثم تركهم وقال ائتوني بمسلمة الفتح كل أهل مكة. وطبعا أهل مكة لهم ما فلهم من من من العقلية الراسخة ومن التجارب الدنيوية التي تكسبهم الخبرة، فأتى بهم عمر فما اختلف عليه رجل واحد على أن يذهبوا إلى المدينة، يعني أن يرجعوا قافلين أو آفلين إلى المدينة. وأهل الأنصار والمهاجرين كان فيهم بعض الخلاف، وإن كان الأغلب قالوا نذهب إلى الشام، فارتاح جدا عمر الخطاب لقول المتأخرين من الإسلام من أهل مكة وقال إني راجع إلى المدينة. فقام له أبو عبيدة بن الجراح فقال له أتفر من قدر الله؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، هو دفع قدر بقدر، أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن عوف قال لي فيها سنة، سمعت رسول الله يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فيها ما فيها من النظر. طبعا أننا قلنا أمر بدفع الأسباب، قلنا أنه لما كان وباء قال لا تخرجوا منها، المسألة محتمة محكمة من قضاء الله تعالى، فما عليهم إلا التسليم في ذلك. وهذا الذي حدث، ومات فيه معاذ ومات فيه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وابن معاذ أيضا مات في هذا الطاعون طاعون عمواس. الغرض المقصود هذه دفع الأقدار بالأقدار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لا تسبي الحمى فإنها مكفرة للسيئات، ليس لازما أن يبقى المرء مع الحمى دون أن يدفعها، بل من الاعتقاد الصحيح أن يدفع الحمى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وهنا قد اختلف العلماء في التداوي إلى على أقوال ثلاثة، قول يقول بالوجوب، وقول يقول بالاستحباب، وقول يقول بالحرمة. يبقى إذن وجوب وحرمة قولان متضادان، والأصل بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. فالذين قالوا بالوجوب قالوا هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وظاهرية يقولون بذلك وهي رواية عن أحمد، قالوا يجب التداوي لأن هذا من باب الأخذ بالأسباب، وقد أمر الله تعالى بالأخذ بالأسباب، ولا يكون التوكل على الله جل في علاه حق التوكل إلا بالأخذ بالأسباب. والأخذ بالأسباب هو التداوي، أن يأخذ بأسباب الدواء، سواء إذا كانت أسباب الدواء أسباب شرعية أو أسباب مادية كالأدوية التي جربت بالتجربة فلا بد أن يأخذ منها. وقالوا هذا بالوجوب، ومن لم يفعل فهو آثم عند ربي جل في علاه. القول الثاني المضاد لهذا القول وهو قول الأحناف، قالوا يحرم التداوي، قالوا يحرم التداوي، وقالوا التداوي مخالف للتوكل، تداوي مناف للتوكل، لو كان متوكلا حق التوكل على الله في علاه لما تداوى. وإلا فأبو بكر عندما دخلوا عليه وقالوا له نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد رآني، قالوا ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد. وهو إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، فقالوا إذن هذا ينافي التوكل فلا تداوي. وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال، لأنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنهى عن الكي، يعني نقول خذ الحديث من أوله، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال دواء أمتي في إيش؟ في ثلاث، ذكر شرطة محجم، وذكر شربة عسل، وذكر إيش الثالثة؟ الكي. قال وأكره الكي. ففيها دلالة واضحة جدا على استحباب استعمال الأسباب الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح من هذه الأقوال أن التداوي مستحب. الراجح في هذه الأقوال أن التداوي مستحب، وفعل أبي بكر هو الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب، لا سيما أن قول إبراهيم عليه السلام كذلك، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا الراجح الصحيح. ولذلك نقول وإن كان التداوي فلا يكون إلا بحلال، فالتداوي بحرام لا يجوز، كشرب الخمر الذي استساغه الشافعية وقالوا على جواز ذلك إن كان علاجا، وهذا خطأ بين، لأن المسلم لما سألوه عن الخمر بالذات تأخذ علاجا قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي في إيش؟ في دائها. إن الله لم يجعل شفاء أمتي في دائها، في هذا الداء، وهو أم الخبائث، وهي الخمر. الحديث الثاني حديث من أهمية بمكان، المرأة السوداء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي ألا أسرع وألا أتكشف. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. هذا الكلام المتين يعني في هذا الباب، لأن فيه مسائل. المسألة الأولى جواز طلب الدعاء من الغير، وهذا صريح في هذا، وهذا نبين كيف أن ابن تيمية في هذا الذي رجحه لم يكن براجح، جواز طلب الدعاء من الغير، ولا يقال بالتخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستجاب بالدعوة، لكن أصل التشريع على العموم. فهنا قالت يا رسول الله أدعو الله لي، وأيضا جاء الرجل الأعمى فقال عليه وسلم أدعو الله لي أن يرد علي بصري، قال إن شئت صبرت لك الجنة، قال بل ادعو الله لي، قال أذهب فتوضأ فصلي، ثم لقنه الدعاء المشهور المعروف في هذا الباب أنه دعا وتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله عليه بصره. إذن المسألة الأولى جواز الدعاء، والدلالة على ذلك دلالات. الدلالة الأولى تصريح المرأة وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الدعاء. عكاشة بن محصن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال أدعو الله ليه الآن، أدعو الله لي أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فهذا دعاء أم ملحان أو أم سليم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام الذين يركبون ثبج هذا البحر وتكلم عن شهداء فيه، فقال أدعو الله منهم أن أكون منهم، بعد الثانية قال أنت من الأولين، فدعا لها أن تكون من الشهداء فكانت. وأم ملحان أيضا في نفس القصة قالت ادعو الله لي أن أكون منهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من عمر، بل أمر عمر عندما قال خير التابعين أويس القرني رجل من مراد ثم من قرن له كان به البرص شفي منه إلى موضع الدرهم، كان له أم هو بها بار، من لقيه منكم فليستغفر له. فذهب عمر قال استغفر لي، قال أنا استغفر لك يا أمير المؤمنين، قال نعم سمعت رسول الله إلى آخر. وهذا يعني ظاهر بين، الأول لو قلنا شبهة التخصيص موجودة، الثاني وين شبهة التخصيص الآن؟ عمر أفضل من أويس، وهذا بالإجماع عمر أفضل، بل أحد الصحابة أفضل من أويس، ومع ذلك طلب منه الاستغفار. وهناك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما استأذنه في العمرة قال لا تنسنا من دعائك يا أخي، وهذا حديث ضعيف لكن يستأنس به في هذا المقام. عندنا دليل آخر مهم جدا يثبت هذا الباب، ما هو؟ ممتاز، هو هذا الحديث الظاهر جدا العباس، عمر بن الخطاب قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا، اللهم إنا قد أجلبنا فنتوسل بعم نبينا، يا عباس قم فادعو، يبقى أدعو لنا جميعا، يا عباس قم فادعو، فدعا اللهم إنك تعلم أنه ما نزل ما نزل إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فأمطرت السماء عليهم. الغرض المقصود أن هذا أيضا ظاهر جدا في مسألة سؤال الدعاء، فقال تدعو الله لي، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إني أسرع وأتكشف، هذا بلاء ابتلاها الله تعالى بذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن من راضي عن الله نفع الله فله الرضا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فقال لها وإن شئت صبرت ولك الجنة. فكانت امرأة فاضلة تقية نقية، قالت أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. فإذا الشطر الآخر قالت أدعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، وكانت قد صبرت على ما فيها من الهواء وما فيها من المشقة والشدة. ففيها دلالتان، فيها مسألتان. المسألة الأولى هو في قولها إني أسرع وأتكشف، فيها دلالة على تسلط الشيطان على الإنسان، فيها دلالة على تسلط الشيطان على الإنسان، وأنه الذي يسرعها وأنه يستطيع أن إذا تمكن من الإنسان أهلكه. وهذا هذه الحرب المشتعلة المستعرة من أول أن خلق الله آدم إلى آخر الخليقة. قال الله جل وعلا عندما أمر آدم للسجود قال فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فما زالت الحرب مشتعلة مستعرة بين آدم وبين يعني بين بني آدم وبين الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين بتمكن الشيطان من الإنسان أو بتسلط الشيطان على الإنسان، فلا غر ولا عجب أن نتكلم في ذلك على مسألة تسليط أو قل أن يسرع الشيطان الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. هذه أول دلالة تثبت أن الجن يمكن أن يتلبس بالإنس. قال إن الشيطان يجري مجرى من الإنسان مجرى الدم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم، كان في الصحيحين إذا استيقظ، حديث أبي هريرة طبعا مشهور هذا الحديث، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء ولينتثر، أو قال يستنثر ثلاثا. ثم بين العلة قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الشيطان يتمكن وهو يبيت على خيشوم الإنسان، وهو يجري من الإنسان مجرى الدم. لا سيما وأنه سلم أنه تكلم مع المرأة التي قالت إني سنوات أسج سجا من الدماء، قال ليس هذا بحيض، ثم قال سلم إنما هو ركدة من ركدات الشيطان، هو تسلط الشيطان على الإنسان بهذا. وأما أن يلبسه أو يصرعه، وجد أولا الشيطان تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح، فجاء بكرة من نار وتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يريد أن يبطل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عليه بيده هكذا، قال حتى وجدت برد إيش برد لعابه على يدي، اللعاب سال اللعاب على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطوه في إيش في السرية تلعب به الصبيان. فهو يتسلط على الإنسان، يتسلط على الإنسان. والدلالة الواضحة الجلية في أنه يصرع الإنسان ويتلبس به أن سلم لما مر كما في السنن على امرأة لها طفل صغير، فقالت يا رسول الله انظر إلى هذا الطفل فإنه ممسوس، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فأخذه وأخذ بأذنه ثم فغر فاه، فتح فمه فغر فاه، ثم قال له اخرج عدو الله إني رسول الله. الكلام موجه لمن؟ للطفل الصغير، الصغير هو عدو الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فغر فاه قال له اخرج عدو الله، أنت عدو الله، وعدو الله حقا هو من؟ الشيطان. اخرج عدو الله، أنا رسول الله، أنا رسول الله. والواقع يثبت ذلك، الواقع أحمد بن حنبل كانت امرأة صرعت، شيطان الجن صرعها، فأتوا بها لأحمد بن حنبل أو أرسلوا لأحمد بن حنبل، فأرسل أحمد عليه، يعني شو ما ذهب الديانة، وإحنا الآن القارئ الجن بيروح له، يعني الجن بيلبسه هو، يعني القارئ نفسه يقرأ الجن بيترك المصروع بيصرعه هو من اللي احنا فيه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب العالمين. فأحمد بن حنبل لما أرسلوا إليه بذلك أرسل عليه وقال قل له أحمد يأمرك أن تخرج، فخرج ما بقي، خرج. لكن بعدما مات أحمد رجع عليه مرة ثانية. وشيخ الإسلام تيمية يقول هو نفسه يتكلم عن هذا الباب، وده شيخ الإسلام يتوسع في الباب وبين أنه ممكن أن الشيطان يظهر في الكلب الأسود وفي القط الأسود، يعني له ما له من التوسع في هذا الباب. وأوتي بامرأة مصروعة وبرجل مصروع، فقرأ عليه، فلما قرأ فقال له اخرج أنت ظالم، فقال له لا أخرج كرامة لك. شوفوا انظروا أراد حتى الفتنة ابن تيمية، لأنه لو قال اخرج كرامة لي دخل في قلب ابن تيمية إيش؟ ولو دخل العجب لحظة لتمكن منه الشيطان. شيطان فقط فقيه في الشر، ينظر لحظات الغفلات لينصب على الإنسان فيهلكه. فقال ابن تيمية أخرج نعم أخرج كرامة لك يا ابن تيمية، قال لا تخرج لأنك ظلمتها، والظلم محرم في كتاب الله جل في علاه، وأن الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فخرج الجني. فالأمر بقى واقع، والواقع مشاهد في هذا الباب، وترى أن المسألة ظاهرة. في بعض الروايات قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي ألا أتكشف، قالت إن الخبيثة يجعلني أتكشف، إن الخبيثة، وهو يستمتع، الجن يستمتع بالإنس يستمتع بها. ولذلك أنا أقول أصعب الأمور أمور المس في واقعنا المعاصر هو إيش؟ العشق، إنه يعشقها ولو لا يهلك يقتلها ولا يخرج، ويظهر ان الجن اصدق منا حبا. يعني الرجل كما قلنا ان هو شغال عمال على بطال، يظهر الجن اذا احب احب بصدق، وجه وحدته او وحد وجهته وقال هي هي ليس لها لي سواها. وهذا واقع، انا رايت اكثر مره، ويقول لا اخرج لا اخرج حتى اقتلها، ويبكي والصوت يعلم نار على بتصويب بصراخه، سبحان ربي العظيم. فهو هذا المس مواقع مشاهد، والحديث دال عليه لأنها قالت الخبيث يجعلني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها فاستجاب الله لنبيه فلم تتكشف. المسألة الثالثة المهمة جدا أن في ختام الحديث قال ابن عباس من رام أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة، من رام أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة، فجزم ابن عباس بأنها في الجنة، مع أن هذا يعني ظاهر ولا يخالف أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا إلا إلا إذا جاء التنصيص على ذلك. فنحن نجزم بأن العشرة في الجنة، نجزم أن بلالا في الجنة، نجزم أيضا أن عكاشة بن محصن في الجنة، أم سليم في الجنة، أم حرام في الجنة، خديجة في الجنة، عائشة في الجنة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نجزم ذلك وبلال في الجنة، جاء الدليل على ذلك. لكننا نرجو للصالح الجنة ونخشى على الطالح النار، وهو أيضا في المشيئة، لكننا لا نجزم. هنا جزم ابن عباس، جزم أنها من أهل الجنة، هذا إشكال كبير جدا. ممتاز، هذا ممكن يستدل بها على ذلك بأن الإنسان قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فاسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، ها يعمل بخواتيم، لا لا في حديث ظاهر كريم ممتاز. عائشة رضي الله عنها، طيب ما هي أنا أعرف إن هي جاءتك بعدها، عائشة قالت عصور من عصور الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عتبها وراجعها، قال إيه الله أعلم بمكانه عاملين، الله أعلم بمكانه عاملون، جبتوها منين المدرس اللغة العربية حتى هيموتنا يعني، ها قال لا ادري ايوه ما يفعل على عثمان بن مذعون، حديث عثمان بن مذعون. هذه ادله كثيره جدا تثبت اعتقاد اهل السنه والجماعه لا نجزم لاحد بجنه ولا بنار. يبقى كيف نجيب هنا، كيف نجيب هذا كاتب ابراهيم؟ ممتاز ممتاز، طبعا هو الدليل الاصيل عند ابراهيم، هذا الحق وهذا فاتح الكلام، هو عند ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال إن شئت صبرت ولك الجنة، يبقى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به مجزوم به بأن لها إيش الجنة بإيش بالشرط. ابن عباس رآها قد وفت بالشرط فجازم لها بذلك، يبقى جازم ابن عباس في رؤية الشرط أنه قد تحقق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل ثائر الرأس له دوي يسمع صوته ولا يعقل ما يقول، ثم قال الله أرسلك، قال اللهم نعم، ثم قال له خمس صلوات في يوم والليلة، فبعدما قال خمس صلوات ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فقام فقال والله لا أزيد ولا أنقص. فماذا قال مسلم؟ قال من رام أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، معلق بإيه؟ بشرط إن وفى كان له ذلك. فإذن الجزم هنا من ابن عباس ليس تجنيا، الجزم من عباس أنه رأى المرأة أنها قد وفت بالشرط، وقد قال مسلم إن وفت بالشرط فهي من الجنة بمكان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صبرت ولك الجنة. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: فضل الله العظيم على العباد ورحمته. نعم نعم، من عظيم رحمة الله بالعباد أنه ما أصابه منها ما أصاب العبد العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة وشاكوها إلا كانت رفعة في الدرجات أو كفارة للسيئات. طيب الفائدة الثانية: فضل التأدب مع الله جل في علاه. نعم، قال لا تسب الحمى، أولا تأدبا مع الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب، قال الله تعالى تسب الدهر إني أنا الدهر. طيب هو تفضل التأدب مع الله تعالى أنه ما أصاب المؤمن لابد أن يسلم له، هذا هو التأدب. نعم ممتاز ممتاز في هذا، لكنهم قالوا رسول الله الأمر شديد، فبين لهم أنه إيه؟ أنه ما يصيبهم فيه كفار. الفائدة الثالثة: فضل الصبر على أقدار الله لا في علاه. قال إن شئت صبرت ولك الجنة. الفائدة التاليها: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يكون ذهبا خالصا بين يدي رب لا يزال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل. ولا بد أن نقول من هذه الفوائد أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس بلاء. قال أراك توعك وعكا شديدا. قالت عائشة ما رأيت أحدا أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها الحديث علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. الرجل الأول هو الظاهر هو استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهي من علامات النبوة. نعم لا علم يبقى أنت هدمت كل اللي بنيناه. كيف جزم ابن عباس؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى استجيب ولا ما استجيب؟ ما هو لو لم نجزم هو هذا احنا إيه اللي جعلنا نقول أنه جزم؟ جزم لأنه علم أن الشرط توفر إذن الدعوة مستجابة. فهمت؟ جزاك الله خير جزاك الله خير. نعم ويمكن لنا أن نقول بأن ابن عباس له أن يستنبط أنها من 70,000. جزاك الله خير. من صبر له إيش؟ له الرضا له الرضا. قال إن إذا حب الله قوما ابتلاهم فما رضي فله الرضا. فله الرضا يبقى إذا منتهى الرضا الجنة لكن لا يجزم بها. يقول بقى الجنة فنقول هذا أمر له الرضا ومن رضي الله عنه قد أدخله إيه؟ الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خير الجزاء.